الولادة قول معايا الله يرضي عليك. الملوك الحية العين والحسد شو العاشق والعاشقة ايه شو هذا؟ تعطينا كل شيء صافي تعطينا جيمة يا شريف وبلاتي لا خوف يا شريف تعطينا خلصوا برا خلصوا مكان دوروا معي واحد صاحبي يقول يقرا لي يعلمو كثر يا البقر الله يحميه يلا قول لي دابا شنو التمريض مزيان ها حاجه التمريض شوف دابا انا ناكد على هاد الامور التمريض شي قلنا انت عاشق وعاشق وملوك سيدنا الملك دابا حاليا ما تيبغيش مزيان مزيان هذا كنقول لك ترى بركان يلا غينفجر باقي ما انفجر يلا الريحه جايه اصبري تعطي له الرزق طيب الرزق الشيخ راه كلشي غيعود تبدا السحر الموروث لا بلاتي بلاتي طيب جيد انا راه كنميز اللي مهمه راه نكتبها لي المهمه الموروث تعطي الزواج تعطي الزواج نعم تعطي الزواج العمل سحر الارحام سحر الارحام نعم موجود الارحام المأكول المشروب قال لك يا شيخ دابا واش نقول لكم العيال فين واش كيديروا الصباح اي المأكول المشروب الله يرضي عليك الله يرضي عليك شيطان المريضة شيطان المريضة ها شيطان المريضة طيب واحد الرقية كنسمعها قلت لي واحد وتابعت تابعت العتبة تابعت تابعت الباسبور هذا الشيء غزال طيب لاتي شيطانة مارية لاتي محق المال محق المال تابع راه هي المحق تابع راه هي المحق طيب شنو وضح الصورة هو ما غنكسبش دابا عرفتي كتكون شاد الصف باغي تاخذ شي باسبور ولا شي حاجة وكيقول لك ذاك الموظف والله ما غياخذ شي واحد تنظمو عرفتي باش كتحس أنا نحن منظمين شو يقول الله يرفس عند رحمه ويدا بيال ما غنكتبش لا والو لا ما نسمعش لا ما بغيش نشوف وابلس وابلس هانتم الأخوة لا خوات لا خوات الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك والله تغنسمع من الجميع والله تغنسمع الله يرحم الوالدين عزيز عندنا الأستاذ يكون قبيح الأستاذ لي قبيح دابا اللي ولد غير كياكل العصا الشيخ يوسف عمر بن اسد ياس اسمع مزيان عمر حاول تروح تسكر العقد تعطيل الولاده الملوك الحيه العين الحسد العاشق والعاشقه تعطيل الجماع التمريض تعطيل الرزق ومحق الرزق السحر الموروث تعطيل الزواج والعمل سحر الارحام الماكول المشروب الشيطان الشيطان المارد والمارد محق المال شي حاجه اخرى ما كتبتهاش قولوا لي باش نبداو ان شاء الله طيب جيد المدفون المدفون في القبور المدفون المدفون ندير القبور الاعتاب الابواب كل شيء مدفون خير حر الصور التفريق درنا ندير تحية الزواج وندير لها التفريق كذلك بين الازواج سيرت الاورام كيفاش بلاتي نعاود الاورام الاورام والفواحش نعم الناصية طيب الناصية طيب نديرو الناصية الناصية شنو خوف الفهم الفهم والعلم والدراسة الفهم العلم والدراسة طيب النسيان تعب بزاف تعيا بزاف كيفاش تعب ها انت وزوجك اش كيقال لكم دخلت في المحبه بين الازواج هذه كلها غندير تحت الزواج ملي غنوقف عندها غندير المشاكل في البيت وكذا ها تعب الخمر يكون عن طريق عين او حسد او سحر او جن معمر كلها غنجيب لها ان شاء الله تعالى حقيقه كيف المنام انك تكوني ناعسه كانك كترتبي البيت وكتلقاي افاعي وفي الحيات انا غندخلو في الحيات هيا تعطيل على الشغل والجو تعطي درنا تعطي العمل وتعطي الزواج كاين. طيب شنو اخر ما كتبتوش؟ ها عند الماسوني. دابا غنجيو نشوف انواع الجن. قوم معايا غنجيو اليهودي اليهودي غنجيو النصراني غنجيو الشيطان غنجيو المسلم الظالم. اما المسلم اللي ما ظالمش راه موعظة الشيطان والشيطانة وخايبين ما بغاش يسلم. طيب غنتكلموا على اللي بغاش يسلم او اللي كيعطي عهد وكاين في قبل العهد. اه ها طيب غنتكلموا على ما قول لي لا لا مش اسئله هذه هذو انواع اللي ناكد عليهم باش ما نظلم حتى واحد لان ما ناكد عليهم انت كاين اللي بحالك بزاف. طيب التمريض داخل التمريض واخا ناكدوا على الشلال. الشلال شويه الجمال شويه طيب النجوم شي من ذاك النجوم والكواكب تزير النجوم والكواكب. طيب شنو اخر؟ ما بين ابناء كتب الزوج ندير تفريق بين ابناء تفريق بين الابناء. شيخ انا جاي من طيب مصارح اليوم طيب القران طيب شنو عندك؟ عارفه شنو عندك وما عارفاش؟ ما عرفتيش. اذا الحمد لله هادشي كامل يكفي انك تعرفي شنو عندك. ما تعرفش شنو عندك الساعه تقول حاجه صافي اللي فينا تعرف. شنو شنو عادي هذه اعراض داخله داكشي اللي عندك من اللي سواء الزهار او الكتفين او الرحم داخله في داك النوع هو اللي كيأذيك. ملي غيبان كاين الشمس والقمر. نعم الشمس والقمر والنجوم والكواكب مع النجوم والكواكب النجوم والكواكب شنو النجوم والكواكب. طيب اعطيني النوع شنو الاخبار تخدمي مع ساي نيوز. لا شوفي راه كلام حقيقي. هناك جن يسرق الاخبار في الوظيفه ديالهم يتجسس وقد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا ويعطيك صور مفهوم. ولكن اكيد بعض النساء اللي عندهم فتنه وقعت لهم مشكل الراجل مسكين غير في جهه اخرى وكيجي الشيطان يقول له شوفي راه مشى لبلاصه الفلان الفلانيه والراجل كيكون مسكين غير خبع الامر لغايه هو كيلعب به انه راه مشى لغايه اخرى فملي كيتاكد تاكد انه فعلا كان في ذاك المكان بدليل كيوريه ليها كتولي حاضره في الدار. فهمتي؟ نعم. أولا حلمت بها توقع. لا ماشي حاجة. كاين اللي كيحلم كيوقع. لا أولا تشوفيها تقولي كأني عارفها وفي شتا يعني مثلا صح؟ دابا أنت عندك هذا النوع ديال كتكلمي بها كتوقع. ممكن بعد فترة تجيني تنقول بحال وين توقعات وين توقعات. صافي خير ماشي مشكل. هذا نوع كاين عندنا. لا ماشي عادي. هذا نوع من أنواع الجن كذلك. يعطي الأخبار. الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى يعني الشكوى الشكوى الشكوى الشكوى الناس الشكوى اللي عنده الشكوى الشكوى يعني حقيقة هي الشكوى اللي في عقلي يعني السيح عندها في الشكوى هو دابا راه فيه انا الشكوى اللي فهمتي الاولى عندها علاقة بالماكلة كيديروها الناس اللي كينخضوا بها هذا ولا تما صافي فهمت دابا فهمت واش هو المجرمين يعني السيح في الشكوى لقاو نخضوا فيه قالت الشيخ المجوس الشيخ قالت هي خليها هنا ها سبت الماسون المجوس ها خليهم شنو المشكل دير لهم الباروك تخاف غير شي نوع غادي نشدوه وما تلقوهش داكشي راه فتح الله بعض المرات كاين شي حاجه كتجيك ما كت... اصلا ما ما كتلقى راسك مشيتي فيها مزيان تقول خلي الناس يستافدوا تتسجل انت يستافدوا بها العالم ها سحر الدم كتبتها سحر الدم حيض ها هو لا ما كتبتش واخا سحر الدم الدم فيه حيض فيه النفاس فيه الذبح النفاس والذبح درناه السحر الموروث هو الشيخ. هو الموروث ونجيو المشترك نتكلموا عليه وهذا في الموعد اوليدي ثمانيه ديال التمريض السحر الاسود شي دابا احسن مزيان الكنائس غنكتبوا الكنائس وغنكتبوا تعطيل العباده يا يا يا كنائس تعطيل العباده فين؟ لا لا ماشي على ها نجيبوا لوجهك والله كاين لوجهك ماشي مشكل عادي يلا صافي دابا واخا الامور شبعتو يلا خلصتو الله يجيب الشفاء البركه باب بديكم اليوم يلا بسم الله عندو بالنفس كله ولكن الله يرضي عليكم تسمعوني بغينا نديروا واحد الجلسه تكون مقاده مزيان راكم كثار واللي طاحت حدا اختها باغي يطلع مشكل تعاونوا بالنظام تعاونوا بالنظام يلا بسم الله نبداو غنبداو بالنفس هو الاول بالنفس هو الاول انا نشرح لكم نشرح لكم تفضلوا اها ما شاء الله طيب جيد اها ايوه جيد ما شاء الله كل جميل خير ونطلب الله تعالى يرجعك كما كنت في الاول ان شاء الله تعالى لان اصلا جمال عندك كذلك غدا مع عقل يلا الاخوات شوفوا دابا الله يرضي عليكم ركزوا معنا نبداو عقلت عليك انت في الدراسه ومكملتيش وكذا ها الشق الايسر قلت لك رقد عليها الشق الايسر وقلبك ركزي معنا غنشوف الشيطان وركزي معايا صافي ركزي نبداو ان شاء الله ايوا يقدر يكون عزيز عليك واخا يكون كافر يقدر يكون عزيز عليك يكون قريب للحق نعم لا خليني نمشي انت لا عز عيال هضر يلا بسم الله يلا الاخوات وسلم وسلم يلا كل اخت ديري ديها على الصدق ديالها هنا هنا وتلاقيهم الفوق براسك يلا ركزوا معايا الله يرضي عليك امر رسال يلا عمدوا ان شاء الله تعالى يلا تقول هات شنو السر هنايا هاد الخوي اللي هنا وهادي اللي هنا غتحطوا يدكم هنا وغتحطوا يد هنا وتجمعوهم وكي مره غادي تضغطوا في هاد الكف ديالك صافي يلا وتقولوا بسم الله جمعوا من يقول شوف من يقول بسم الله غنجمعوا النفس كلنا دقه واحده شتا اخوات الاخوات دابا جيت سوديهم معايا انا جيت سوجي ما شنو نتوما يا حراس ديال نتوما جلسوا وراه الله يشفيكم نتوما غير جلسوا نتوما يوم مع الجنون اللي كيخرج كيدخل فيكم ما زين يلا بسم الله هكذا هكذا هكذا غتقولوا بسم الله وتجمعوا النفس مزيان وتخبعوا خليهم مده طويله حتى تحسوا راسكم تخنقتوا وتقولوا الله اكبر وتخرجوا النفس يلا نداو جميع بسم الله جمع نفس هيا هيا يلا هيا صبروا الله اكبر لا لا الله اكبر خرج النفس بسم الله جمع النفس ريحي يا اخت علم ريح ريح ريح يلا جمع النفس مزيان الله اكبر قوا جمعينه صبروا يا خاوت تحسوا بوالو صبروا الله اكبر خرجوا النفس بسم الله جمع النفس مزيان ولو ما تحسوا بوالو هادو تحسوا بالتنمية خوف صبر يلا هيا الله اكبر جيد بسم الله جمع النفس بقوه بعمق بعمق بحال تجديه من رجليك من صبعك هو تحسي به طالع النفس كله تخدع في الشعر غير صبروا مازال يلا صبروا صبروا نطولوا شويه النفس صبروا الله يرضي عليكم صبروا حاولوا تغمضوا عينكم صبروا الله اكبر خرجوا النفس مزيان خرجوه كله يلا بسم الله جمع النفس بشكل كامل يا يا يا يا يا يا يا الشرعيه يخلق سلبيه في الصوره. هذا كل واحد يتبع نفس الطريقه. جمعوا النفس مزيان مزيان مزيان، جمعوا النفس. هيا هيا ما توقفوش باذن الله تعالى. هيا الله اكبر، ركزوا على بسم الله، تقل بصوت عالي. الله اكبر، تقل بصوت عالي. بسم الله، جمعوا النفس. هيا هيا هيا هيا هيا. صبروا صبروا صبروا جميعا. الله اكبر، بسم الله. جميع جميعا جميعا. هيا هيا صبرنا، هيا صبرنا صبرنا. الله اكبر، بسم الله. هيا هيا هيا هيا. جميعا جميعا. هيا هيا هيا. الله اكبر. هيا ارجعي ارجعي كل وقت، ترجع ترجع. هيا اليدين على الراس. هيا بسم الله. هيا جمع نفس بعمق، هيا بقوه. نبداو بالراس هو الاول اللي مخبع فيه. هيا والحياه في الراس. هيا الله اكبر، بسم الله. جمع نفس. هيا هيا هيا هيا هيا هيا جميعا. هيا جميعا. هيا صبر صبر كل وقت صبر. هيا الله اكبر، بسم الله. جمع نفس، جمع النفس مزيان، جمع النفس. هيا جمع النفس. هيا ما تخافوش. هيا جمع النفس. الله اكبر. هيا رجعي رجعي رجعي، يدك على راسك. هيا رجعي. بسم الله جميعا. هيا بسم الله، جمع النفس. هيا يلا، باقي الوقت طويل، باقي الراس نلقاو في النفس مزيان. هيا الا كان في ظن شي مجرم او مجرمه انه مخبى في الراس، غيبا غيبا ان شاء الله تعالى. هيا بسم الله، جمع النفس. هيا هيا هيا هيا. الله اكبر، بسم الله. جمع نفس. هيا هيا الله الاخت صغيرة. الله اكبر، بسم الله. جمع نفس. هيا الله اكبر. يلا كل اخت خلي لديها في نفس المكان في الراس، وتكرر معايا: بل نقذف بالحق على الباطل. سمعوني سمعوني سمعوني، بغينا نقولوا هذه الآية كلنا بصوت واحد، نرعب بها الجن والشياطين. يلا يدين على الراس ونقولها، نقولها قولوا ورايا كلكم بصوت واحد: بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ديما للدين على الراس الله أكبر من كل جان سكن الله أكبر من كل شيطان سكن الله أكبر من كل أفعى سكنت الله أكبر من كل حية سكنت الله أكبر من كل أفعى سكنت الله أكبر من كل حية سكنت الله أكبر من كل أفعى سكنت الله أكبر من كل حية سكنت في الرؤوس سكنت في الأفهام سكنت في العقول سكنت في الذكاء سكنت في الذكاء سكنت في العقول سكنت في الذكاء سكنت الله أكبر من كل حية في الرأس حيا في العقل حيا في الفهم حيا في الذكاء حيا الله أكبر من كل حيا اختفت سنين اختفت سنين اختفت سنين عذبت سنين أمرضت سنين أمرضت سنين وسوست سنين فرقت سنين عطلت سنين محقت سنين أفقرت سنين الله أكبر من كل حية من سوداء. سودت العقول سودت العقول سودت الأفهام سودت العقول سودت الأفهام سودت القبول سودت الجمال. كل حية من كل حية سوداء. اسمعوا الأخوات، بغيتوا تاخذوا النتيجة بإذن الله كل أخت ولو ما تحسبوا. الله أكبر من كل حية سوداء. من كل حية سوداء. الله أكبر من كل حية سوداء. بالحسد سوداء. شنو الأخوات؟ يغوتوا، خليه يغوتوا، أنت كرري ورايا الكرام، خلاص ما تنتبهيش دوك يغوتوا. بس قول أش قالت لك. الله أكبر من كل حية. كل حية سوداء. بالحسد سوداء. بالحسد سوداء. بالحسد سوداء. بالحسد الأسود سوداء. الله حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية شيطان حيا في البيوت حيا في الخطبة حيا في الزواج حيا في الدراسة حيا في النجاح حيا في الجماع حيا في العمل حيا بالسحر حيا بالأسحار حيا بالدماء حيا بالنجاسات حيا من الصغر حيا وفي الكبر حيا حيا التوت حيا التفت حي شولت حي أمرت حي أرضعت حي قتلت في الأمراض تسببت في الحزن تسببت في العزلة تسببت في الكراهية تسببت حي Yeah! أخذت الدماء أخذت الدماء حيا حيا حيا أوقفت الحيم حيا حيا في الحيض حيا في الحيض حيا جميع الاخوات للصرعات كاين اللي غيقابلوها يلا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا باش نتر حيت بان حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا من الصغر حاسدا من الصغر حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا في الأم سكنت في الأم سكنت في الواردة سحرت في الواردة سكنت في الواردة سحرت في الواردة سكنت في الواردة سكنت في الواردة سحرت من الواردة أتت من الواردة دخلت عشقت من الوالدة حسابات بسحر مورود بسحر مورود بسحر مورود بعشق مورود بعشق مورود بتملك مورود عاشقة من الحيات في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات عاشقا من الحيات في الأمهات في البنات في عاشق من الحيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيطان سكن من كل شيطانة سكنت ماردة سكنت عاصية سكنت فاسقة سكنت فاجرة سكنت كافرة سكنت من الحيات سكنت من الحياة سكنت سكنت العقول سكنت العقول سكنت العقول أبلغت العقول سكنت العقول أبلغت العقول حي حارة حي حارة حي السامة حي حارة حي السامة سكنت العقول أبلغت العقول سكنت العقول أبلغت العقول أبلغت العقول أبلغت العقول حيرت العقول للجنود سكنت للجنود سكنت للجنود سكنت للقتل سكنت للجنود سكنت للجنود سكنت للاحتقار سكنت حي سكنت حي سكنت سكنت العقول سكنت العقول سكنت العقول حي سكنت حي سكنت في الأعياد سكنت في الأعياد سكنت في المناسبات سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت في الأعياد سكنت في الأعياد سكنت في المناسبات سكنت في المناسبات سكنت في الأعياد سكنت في المناسبات سكنت حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حارون حي السمن اختفت سنين اختفت سنين عذبت سنين اختفت سنين عذبت سنين اختفت سنين عذبت سنين اختفت سنين عذبت سنين حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن حي حارون حي السمن من الجار حي من الجار حي من الشاطئ حي من المرض حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حارون حي السمن الأخوات كل أخت تعود الآن تضع يدها على وجهها انقف الحيه ايوا شتي هو الحيه شحال الحال ديالو ايوا شتي ديك يلا بسم الله ناتي على الحيات فكامل وتعيد حيه وهي لا تعلم وهي لا تعلم واليد الواكل بيدنا تعالى على الحيه فالحي لها السم قوه سميه سوداء تعطل كل شيء هيا اذا كل اخت ضع يدها على وجهها حتى ناتي ان شاء الله على امر الجمال فالعقل تبلده وتجعله في النسيان والوسواس والوجه تشوهه فكم من اخت اذا طلعت وجهك المراه لم ترى ذاك الوجه الذي كان قبل سنوات لا تراه تغير الملامح والحروف فناتي ان شاء الله الى الشيطان والحي بالعين الحسوس تحري نبغي ان شاء الله اليوم الحيات نخرج الحيات من كل جحر ومن كل غار باذن الله عز وجل هيا اذا كل اخت يديها على الوجه هيا كان الناس حاول تمسك شوف راه غتستافد بزاف الاستفادات ولكن صاحب الحي تبان ولكن السيده كتكون حتى في جهات اخرى يلا هيا حاول تحكم وجهك كله بيديك على كفيك سمعوني مزيان وهذه الطاقة بإذن الله إيجابية ولها قوة حتى مع الذكر نعملوا أمور هيا هذه الكفة يا هيا اليد هكذا على وجهها حاول كل أخت يدها تحكم بها وجهها كامل يلا هيا إذا خلاص كأنك تعمل قناع الوجه بيديها يلا يلا نبدأ نعم العينين تكون مسدودين أفضل هيا يلا كل أخت هذا نداء لكل الاخوات سواء اللي كتعرف عندها حياء او اللي ما كتعرفش يلا هيا بسم الله الاخت اللي عندهم النقاب تضع يدها من تحت النقاب باش تكون اليد البشره تباشر البشره فهمت ولا لا يلا هيا من داخل النقاب تضع يدها على وجهها باذن الله تعالى ها كيفاش تخمم الا غتقي يدك ما كاينش الاختناق راه هو كاين الهواء كيجي نقي وكاين المكيف ما كاينش ماش تخنق هذا حنا برنامج نحيدوا المشكل يلا هيا مع من حد دابا انا ردي اختفي ما هادشي اللي واقع دابا انا هنايا ما يزيدش يكملوا عليه لا ما ابدا لا خليك لا نهائيا بالعكس يضعفه ولا خفت لا الشياطين تخيفك اش نسيت اجي نسيت نسيت قالوا شي حاجه لا ما تخافيش الحاجة بالعكس لان داكشي تبعني في ولادي انا هو ماشي مش بالعكس هكذا يضعف نجيو ليها ان شاء الله تناكد عليها لا لا لا ما خرجاش مرحبا بك مرحبا بك هادشي اللي بغيت انا طلعتي تكلمتي معايا هي الشرف مرحبا بك مزيان مزيان هو دابا شي هو مزيان دابا هذا الشيء اللي بغينا ما خرجاش ملي طلعتي تكلمتي وفرت عليا المسافة هو الحال هادشي اللي بغينا طيب يلا كيحسوا بهذا الجو كيقتلهم خصهم يستشعروا الامور يلا كل وقت وعلاش ما نفرحش شحال ديال الفلوس فاس شتي يلا بسم الله يديك انا ما نفرحش انا كنعرفش كنضحك انا العام اللي مات تاعي الله يتقبل مني ها فين الغدة انت صاحبتي الغدة اللي مرتي الغدة شتي هاي اعترف هاي شتي امور نفسيه غير بشويه كيضعف الجنه كيتوتر ملي كنقول لكم بشويه وعندنا الوقت وكذا كي وقريبه ليا ما شاء الله راه يلا بسم الله اليدين على الوجه هيا اخوات الله يرضي عليكم ما نضيعوش الشيطان باغينا غير نوقفوا باش ناخذ نفس خصوصا الحيه خصوصا الحيه ما خصنا ما نوقفوش لا لا لا بلاتي شويه بلاتي شويه شنو بتقولي شي حاجه؟ عزيز الله يلا اليدين على الوجه هيا اليدين على الوجه يلا بسم الله بسم الله جمع نفس يلا بسم الله جمع نفس جمع نفس هيا الله اكبر يلا بسم الله جمع نفس الله اكبر لكل من تعاني من شوه الجمال عدم القبول كما يقولهم التابعين امراض مستعصيه تعقيد زواج كل هذه الامور التي لها علاقه بالسحر وبالجن والشيطان خاصه الحيه ركب عليها ان شاء الله طب بسم الله جمع نفس هيا هيا يلا جمع نفس يلا الاخر اليدين دائما على الوجه ما تساهلوش هذه الامور الله اكبر خرجي النفس يلا هيا بسم الله جمع نفس تعاونوا الاخوه تعاونوا بسم الله الله اكبر خرجي النفس بسم الله جمع نفس جمعوا مزيان يلا حاولوا طول شوية جمعوا نفس جمعوا نفس إلا جمعوا نفس الله أكبر جيد بسم الله جمع نفس هيا أي بستفزة اللي غتصبرها تقنطش إن شاء الله الله أكبر بسم الله جمع نفس الله أكبر لا لا لا لا بسم الله جمع نفس صبر صبر صبر الله أكبر جيد بسم الله جمع نفس لا لا لا لا لا لا لا الله أكبر الله دابا شوف الأخت الأخت خلي يديها على وجهها وتكرري ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال هيا ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال شوفي اما غادي تجلسي اولا غادي تخرج برا ما يمكنش انا نتعاون تعاونوا معها وجلسوها ولا تشديها تعاونوا معها ولكن ما تبقاش تضرب ولكم فيها جمال يا اخوات ركزوا معايا الله يجازيكم بخير جزاكم الله خير هيا كل اخت تاكد ما بغيتش نقطع الوقت هيا ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال الله أكبر من كل حية سكنت الجمال الله أكبر من كل حية سكنت الجمال الله أكبر من كل حية سكنت الجمال الله أكبر من كل حية شوات الجمال الله أكبر من كل حية سكنت الجمال الله أكبر من كل كل حياتي من شوات الجمال. الله أكبر من كل حياتي سكنت الجمال. الله أكبر من كل حياتي من شوات الجمال. حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في الوجه والجمال, حي في ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون حين تريحون وحين تسرحون الله أكبر من كل حية من كل حية سكنت الجمال عذبت الجمال شوهت الجمال أمرضت الجمال غيرت الجمال نفرت من الجمال قبحت الجمال الله أكبر من كل حية بين الأزواج غيرت الجمال حية غيرت الجمال من الصغر غيرت الجمال في الكبر غيرت الجمال في البيت غيرت الجمال الله أكبر من كل حية من كل حية بالحسب سكنت في الجمال بالحسب سكنت في الجمال بالحسب سكنت في الجمال بالحسن سكنت في الجمال بالحسن سكنت في الجمال حي شيطانا حي الله أكبر من كل حياة سوداء سوداء سوداء في اليقظة سوداء في البدن سوداء في المنام سوداء في البيت سوداء في المقابر سوداء الله أكبر من كل حياة تسمع الآن حيا ترى الآن حيا تسمع الآن حيا ترى الآن الله أكبر من كل حياة تسمع الآن الله أكبر من كل حياة ترى من كل حياة ترى الآن حيا تسعى في الدماء تسعى في العظام تسعى في الأعصاب تسعى حيا تسعى في الوجه تسعى في الجمال تسعى حيا سكنت من قديم حيا عذبت من قديم حيا سلطت قيدت كبرت غبطت صفرت بسحر من قديم حيا من قديم حيا من قديم حيا من قديم حيا من قديم سكنت الجمال سكنت الجمال سكنت الجمال بأعين ونظرات بأعين وغدرات بأعين وفيرات من الصغار نظرات من الصغار نظرات بالأعين والنظرات في الجمال الصغر في جمال الصغر في جمال الكبر في جمال الصغر في جمال الكبر الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي من كل حي من كل حي من كل حي أصابت شعرا فأسقطت أصابت شعرا فأسقطت سكنت شعرا فأسقطت الله أكبر من كل حي سكنت وجها فشوهت فأحرقت فسودت الله أكبر من كل حي من كل حية ظالمة من كل حية غادرة من كل حية ماكرة من كل حية فاجرة من كل حية كافرة بسحر اليهود حية بأسحار اليهود حية بأسحار اليهود حية بأسحار اليهود حية بأسحار اليهود حية بأسحار النصارى حية بأسحار النصارى حية بسحر سوداء في قبر الأسود سوداء الله أكبر من كل حية سكنت الصدور شوهت الصدور سكنت الصدور شوهت الصدور سكنت الصدور شوهت الصدور سكنت الصدور شوهت الصدور سكنت الصدور شوهت الصدور حية الصدور حية الصدور قبضت الصدور مسكت الصدور حية عذبت الصدور شوهت الصدور أغرضت الصدور بالأورام في الصدور بالأورام في الصدور حية الصدور حية الصدور حية الصدور حية الصدور حية سكنت الصدور بأعين أصابت في الصدور بحسن أصابت الصدور بأسحار في الصدور حية ساحرة في الصدور عاشقة في الصدور مربية في الصدور كبيرة في الصدور يهودية في الصدور نصرانية في الصدور مجوسية في الصدور كافرة في الصدور مسلمة ظالمة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة مربية مربية مربية في الصدور الله أكبر من كل حية سكنت الصدور من كل جنية سكنت الصدور من كل شيطانة سكنت الصدور من كل حية كبيرة كبيرة في الصدور كبيرة في الصدور كبيرة في الصدور الله أكبر من كل حية في الصدور حية في الصدور حية في الصدور حية الله أكبر من كل حية في البطون والأرحام أسقطت الأجنة في البطون والأرحام أطلت الولادة في البطون والأرحام أسقطت الأجنة في البطون والأرحام أطلت الولادة في بطون أمهات سكنت في أرحام الأمهات سكنت في بطون البنات سكنت في أرحام البنات سكنت في البطون والأرحام في البطون والأرحام بسحر عظيم في البطون كل جنين قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت كل جنين أسقطت كل جنين قتلت كل جنين أسقطت كل جنين قتلت كل جنين حياة كبيرة حياة كبيرة في العورات سكنت في العورات تحكمت في العورات أزت أكبر من كل حياتي في أمستردام في الخطى والأمستردام أسقطت في الخطى والأمستردام أثقلت في الخطى والأمستردام عطلت في الخطى والأمستردام محقت حياة كبيرة في أمستردام شولت حياة كبيرة في أمستردام آيات حياة كبيرة في كل قدم في كل ساق في كل قدم في كل ساق في كل قدم في كل ساق حياة كبيرة بسحر الأرض والتراب بسحر الأرض والتراب بسحر القبور والمقابر بسحر القبور والمقابر بسحر القبور والمقابر بأسحار القبور والمقابر حياة في الأرض حياة في التراب حياة في القدم حياة في الساق حياة كبيرة حياة عظيمة سكنت الأقدام سكنت الأقدام أثرت الأقدام حية حية حية حية حية بالأسر حية حية حية حية بالأمهات حية حية حية بالبنات حية حية حية بالبيوت حية حية حية بالعذاب حية حية حية بالمحق حية حية حية بالانتحار حية حية حية بالقتل حية حية حية بالموت حية حية حية بتعطيل كل شيء حية لتعطيل كل شيء حيا حيا حيا تسمع الآن ترى الآن تسمع الآن ترى الآن بسحر عظيم أتت بسحر عظيم جاءت بسحر عظيم أنذرت حية بالفراق حية بالطلاق حية بالفراق حية بالطلاق حية بالفراق حية بالطلاق حية بالفراق حية بالطلاق حية بالفراق حية بالطلاق حية الله أكبر من كل حية مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة الله أكبر من كل حية عطلت الله أكبر من كل حية عذبت لا إله إلا الله والآن شكون لي شكون يتأثر بالحية؟ اللي تأثر بالحية تزيد فيها. يلا اللي تأثر من اللي ديالي دابا باش نقرا واحد. تأثر بالحية. يلا كاع اللي تأثر بالحية تزيد فيها. من اللي بدا؟ شوية كلمات كاع. طيب شكون لي؟ طيب إيوا ما شاء الله تبارك الله. إيوا أكثر من النص واش أكثر من 80% لا بلاش خليك تبقى بوحدك يقبلكم ليك نكررنا مثلا بعين وحسد لا ليت أطراف تأثر ها؟ نعم؟ غسالة وانت عندك مشكلة ديال قتيل الأبناء صح؟ صح واضح طيب قتيل أشياء نعم؟ تتبع هذا طيب تأثرتي جيد طيب قالي تأثرات طيب دابا ان شاء الله ننتقلوا حاجه اخرى باش نعرفوا بالضبط وانا كيف تسمع نعم شي كيف انت راه كتسبي كاع تعيط ليا امر لي ما نخرجش منك وانا ما نديرش ليك الا انت عاقله وكن كتحكميش فراسك فهمتي كتسمى عاقله وكن كتحكميش فهمتي يلا نبداو ان شاء الله دابا غنبداو دابا عاد باش غنجيو للوطن يلا حيدنا الحيه هي الاولى تبارك الله نجيو للعقاد يلا ولا جو الشيطان مسؤولي نجيو دابا الملوك الجن والشيطان مسؤولي ها بعدا علاش نجيو للشلاط يلا يلا نبداو من الراس يلا وركزوا معايا والله الا كتخرجوا كتاخذوا فوائد كثيره غير نتوما هانتوما اكثر من النص اكثر اكثر اكثر تاثر الحيه وملي غادي نضيفوا على الشيطان مسؤولي جو اصحاب راه تما باش عارف اش كاين اللي ربما في عالم اخر خاصو العين الحسد هي غنجيو ليها غير صبر جميل يلا هاني طيب يلا نبداو ان شاء الله مع الشيطان المسؤولي الان يلا كل وقت يضع بسم الله جمعنا في السير مش نور جمعنا في السير بسم الله جمعنا في السير يلا يلا اخوات بسم الله كنتم صوت عالي بسم الله يلا جمعنا في السير يلا هي هي دايما على الراس كيف البدايه باش بدينا في الاول يلا هي الله اكبر بسم الله جمعنا في السير هيا ركزوا في الكرة التركيزية الله أكبر بسم الله جمع نفس الله أكبر بسم الله جمع نفس الله أكبر بسم الله جمع نفس الله أكبر سمعوني مزيان خليو يديكم على راسكم انا نقول ايات ادعيه قولوها كلكم معايا دفعه واحده الله اكبر من كل شيطان سكن وظلم الله اكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان سكن وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم كررنا هيا بقوة الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطانة اختفت وظلم الله أكبر من كل شيطانة اختفت وظلمت الله أكبر من كل شيطانة اختفت وظلمت الله أكبر من كل شيطانة ساحرة اختفت وظلمت الله أكبر من كل شيطانة ساحرة اختفت وظلمت الله أكبر من كل شيطان ساحر اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان ساحر اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان ساحر اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطان ساحر اختفى وظلم الله أكبر من كل شيطانة ساحرة اختفت وظلمت الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس كبير الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس كبير كبير بالأسحار كبير بالعشق كبير بالعشق كبير بالظلم كبير بالدواي كبير الله أكبر من كل شيطان سكن في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير في الرأس شيطان كبير في الرأس شيطان في الرأس شيطان ملك شيطان مارد شيطان ملك شيطان مارد شيطان عاشق شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر مشموم بسحر مشموم بسحر مشموم بسحر محروق بسحر محروق بسحر البخور بسحر البخور بالأسحار البخور بسحر الرماد بسحر التراب بسحر الهواء في العقول كبير شيطان كبير شفاء كبير. الله أكبر من كل شيطان عاشق. الله أكبر من كل شيطان عاشق. من الملوك عاشق. من الملوك عاشق. من الأسود عاشق. الله أكبر من كل ملك بملوك الجان. الله أكبر من كل ملك بملوك الجان. من ملوك الجان أورث الأنفة والعزة والكبرى. أورث العلو والاستعلاء. الله أكبر من كل ملك بملوك الجان. ملك بملوك الجان. أورث أورث الأنفة والكبر. أورث العزة والكبر. سيطات العقول. أورث الأنفة والعزة والكبر والاستعلاء. ملك من ملوك الجان رفعها عن الناس. ملك من ملوك الجان رفع كلامها عن الناس. ملك من ملوك الجان رفعها عن الناس. رفع كلامها قوامها جمالها صوتها عن الناس. ملك من ملوك الجان بكبر بكبر باستعلاء بخيلاء. ملك من الملوك في المنام ملك وفي اليقظة ملك وفي المشي ملك وفي الكلام ملك وفي الأمر ملك وفي النهي ملك وفي القوة ملك. ملك كبير في العقل ملك وفي الصدر ملك وفي اللسان والكلام وفي اللسان والكلام. ملك من الجان. ملك من ملوك الجان. من ملوك الجان عاشق الجمال عاشق القوام عاشق الجمال والكلام. ملك كبير قرب قرب الأخبار لنا بالأخبار في اليقظة والمنام. ملك كبير تلعب بالعقول تلعب بالأفهام. ملك كبير في الصدور والأرحام في الصدور شرح الصدور ضيق الصدور ضيق الصدور. ملك كبير تلعب بالأرحام تلعب بالأرحام تلعب بالأرحام. ملك من الجان. ملك من الجان تضارب بالقوة وبالإسلام. ماكر غادر ماكر غادر ماكر غادر ماكر غادر. أورث العزلة أورث الفرقان. أورث العزلة أورث الفرقان. أورث الشحناء أورث البغضاء. ملك كافر ملك كافر بالجنود الكثيرة بالجنود الكبيرة بالجنود الكثيرة بالجنود الكبيرة بالجنود الكثيرة بالجنود الكبيرة. ملك يهودي ملك نصراني ملك مسيحي ملك مجوسي ملك يهودي. ملك ملك ملك ملك ملك كبير من الجنة فوق فوق ما علمان اختطى سنين. ملك كبير ملك من الجان. ملك شيطان ملك من الجان. ملك شيطان ملك من الجان. ملك شيطان اختطى سنين توارى سنين أمرض سنين عذب سنين فوق سنين. أورث القلة سنين عطل الزواج سنين. ملك كبير بجنوده وأعوانه وحراسه وخدامه في البدن جنود للملك جنود في البدن جنود في البدن جنود

يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير وإنه من سليمان من سليمان من سليمان من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لله ملوك أسلموا لله ملوك أسلموا لله شياطين أسلموا لله جنود أسلموا لله خدام أسلموا لله حيات أسلم لله أواد أسلموا لله سحرة أسلموا لله كفرة أسلموا لله عاشقون أسلموا لله معتدون أسلموا ظالمون أسلموا لله جاد أسلموا اختبأوا سنين أسلموا تواروا سنين أسلموا أمرضوا سنين أسلموا شوهوا الجمال سنين أسلموا فرقوا سنين أسلموا طلقوا سنين أسلموا لله جاد بالدماء سكنوا أسلموا بالأسهار سكنوا أسلموا لله جاد آمنوا لله قاموا لله صلوا لله قاموا وصلوا لله جان أسلموا جان أسلموا جان اعترفوا جان تسلموا الإسلام سكر العقول أسلم سكر العين أسلم سكر الصدور أسلم سكر البطول أسلم عطل الحمل السنين أسلم قاتل الأجلة السنين أسلم بلا رجال بلا رجال رب هداهم رب اجتباهم رب اصطفاهم لله رجال جان رب اختارهم رب قربهم رب غفر لهم لله جان رب حماهم من الشياطين حماهم من المرض حماهم من السهر لله جان الملوك لله جان كبار لله جان كبار وصغار خدام وعوان لله جان كانوا سحرة كانوا كفرة كانوا سحرة حياتم أسلمتي آمنتي أبعنتي لله جئتي الله جل وعلا يغفر سبحانه الحياة أسلمنا لله بعدما اختبأنا في الجحور في العقول في الأعين في الصدور في البطون في الأرحام في العين في الأقدام جئنا لله تائبات من هداكم من هداكم من وفقكم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لله ملوك أسلم مع الحياة أسلم لله ملوك ملك كبير بالعشق الكبير وبالحب الكبير ملك كبير أسلم لله ملك كبير آمن أسلم وآمن أخفي المرض والداء أخفي كل مرض وأخفي كل داء أزل كل مرض وأزل كل داء هيا اليد على الصدر الحمد لله هيا طيب هيا الناس اللي

تبطل كل عين في الجمال أصابا في الجمال أحرقت في الجمال أحرقت في الجمال شوها في الجمال سودت في الجمال غيرت في الجمال كرهت تبطل كل عين في الجمال سكنت تبطل كل عين في الجمال جرت تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من الجوات في الجمال تبطل كل عين من الجارات في الجمال تبطل كل عين من الجارات في الجارات في الجمال تبطل كل عين من الجارات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من الصديقات في الجمال تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين من القريبات في الجمال تبطل كل عين في الجمال تبطل كل عين في الجمال تبطل كل عين في الجمال من الصغر تبطل كل عين في الجمال من الصغر تبطل كل عين في الجمال من الصغر تبطل كل عين نظرت وما بغتت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين أصابت ما أخطأت تبطل كل عين في الجمال تبطل كل عين في الجمال تبطل كل عين في اللون والجمال تبطل كل عين في اللون والجمال تبطل كل عين في البياض تبطل كل عيب في القوام والجمال تبطل كل عيب في المفاتن والجمال تبطل كل عيب في الشعر والجمال تبطل كل عيب في الشعر والجمال تبطل كل عيب في العينين والجمال تبطل كل عين في العينين والجمال تبطل كل عين من الإنس في الجمال تبطل كل عين من الرجال في الجمال تبطل كل عين من الأقارب في الجمال تبطل كل عيب من الرجال في الجمال تبطل كل عيب من الأقارب في الجمال تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة من الجاد نظرة من العاشق نظرة من الجار نظرة من العاشق نظرة من الجار نظرة من العاشق نظرة من الجار نظرة من العاشق نظرة من الجان نظرات من العاشق نظرات في الفراش نظرا في الاستحمام نظرا في اللباس نظرا في التزين نظرا في البيت نظرا من الجان في الأفراح نظرة في الأعياد نظرة في العطل نظرة في الابتسامة نظرة في الفم نظرة في الكلام نظرة في الخطوات نظرة في المشي نظرة في العورات نظرة في الأنفاس نظرة في الخلوات نظرة في الخلوات نظرة في العزلة نظرة في الانفراد نظرة من العاشق نظرة من الجار نظرة من المعمر نظرة من الساحر نظرة من الحاسد نظرة من العائل نظرة في الجسد نظرة في الجمال نظرة في القوام نظرة في الصدر نظرة من الإنس نظرة من الإنسيات نظرة من الجان نظرة من الجنيات نظرة من الصغر نظرة في الكبر نظرة في الدراسة نظرة في الفهم نظرة في الذكاء نظرة في النجاح نظرة تفوق نظرة في البيت نظرة في بر الآباء نظرة في بر الأمة عيون ولمات من الرجال أعين نظرات في البيت نظرات في الخطبة نظرات في الخطبة نظرات أعين ونظرات في الخطبة أعين في الخطبة نظرات في الزواج أعين في الزواج نظرات بين الأزواج أعين بين الأزواج نظرات أعين بعدت الأبناء نظرات بعدت الأبناء أعين فرطت الآباء فرطت الأبناء أعين فرطت الأمهات فرطت البنات أعين أفقرت الآباء أفقرت الأبناء أعين أفقرت الأمهات أفقرت البنات أعين من الإنس أعين من الجان أعين من الإنس أعين من الجان أعين في البيت أعين في البيت نظرات في أثاث البيت أعين في أثاث البيت نظرات في فراش البيت أعين في فراش البيت نظرات في الفراش نظرات في الفراش أعين في الفراش نظرات أعين ونظرات في الأمهات أعين ونظرات في البنات أعين ونظرات في الأمهات أعين ونظرات في البنات أعين ونظرات أعين ونظرات أعين ونظرات صلاح الأبناء في تربية في صلاح الأبناء في تربية الأبناء في صلاح الأبناء في تربية الأبناء في صلاح الأبناء في تربية الأبناء أعين في الآباء أعين في الأبناء أعين في الأمهات أعين صلاح البنات في صلاح البنات أعين ونظرات أعين ونظرات في بر الآباء أعين في بر الأمهات أعين في الإنفاق أعين في الجود أعين في الصدقات أعين في الصدقات في صدقات الآباء في صدقات البنات في صدقات الأم في نار الآباء أعين في نار الأمهات في نار الأمهات أعين في عمل الآباء أعين في عمل الأمهات أعين في عمل الآباء في كسب الآباء في عمل الأمهات بنات أعين الله أكبر من كل عيب عطلت في الخفاء محقت في الخفاء عذبت في الخفاء أورثت الجفاء في الخفاء الله أكبر من كل عيب سكنت البيوت غيرت البيوت سكنت الأبدان غيرت الأبدان الله أكبر من كل عيب صاحبة البلد بسم الله بسم الله تبطل تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عين حار بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عين تبطل كل عين حار سامة من قريبات الزوج من أقارب الزوج من قريبات الوالد من أقارب الوالد من قريبات الوالدة تبطل كل عين سامة عظيم يبطل كل حساب عظيم عطل كل شيء من الصغر يبطل كل حساب عظيم عطل كل شيء من الصغر عطل كل شيء من الصغر اختفى انزوى الدوار من الصغر حسد عظيم كالعظام حسد عظيم كالأعصاب حسد عظيم في العظام حسد عظيم في الأعصاب حسد عظيم في الدماء حسد عظيم في الدماء جرى جرى جرى جرى جرى في الدماء جرى في الدماء حسد عظيم حسد حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم من الصغر حسد عظيم حسد عظيم حسد قديم من الصغر حسد عظيم حسد قديم من الصغر حسد عظيم حسد قديم من الصغر في أمهات والبنات في أمهات والبنات في ولادة البنات في جمال البنات في حسن البنات في تعليم البنات في لباس البنات في تخرج البنات في تخرج البنات في تخرج البنات في تخرج البنات في تعليم البنات في استقامة البنات في حجاب البنات في أدب البنات في بر البنات في صلاح البنات في بنات في بنات في بنات في بنات في بنات في بنات من الصغر حسد عظيم اختفى حسد عظيم توارى حسد عظيم اختفى حسد عظيم توارى حسد عظيم اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى من الصغر بسهام بنظرات اختفى اختفى اختفى تجلى تجلى تجلى تجلى خادم تجلى حارس تجلى تجلى خادم خادم خادم حارس حارس تجلى خادم حارس حسد قديم حسد عظيم اختفى سيد عذب عطل عذب عطل عذب عطل عذب عطل عذب عطل عذب عطل سنين من الصغر سحر محق المال كثيرا الله أكبر من كل شيطان محق المال كثيرا الله أكبر من كل جان محق المال كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من كل عين محقت الأرزاق والبركات محقت الأرزاق والبركات الله أكبر من كل حسد محق الأرزاق والبركات الله أكبر من كل شيطان محق الأرزاق والبركات الله أكبر من كل جان محق الأرزاق والبركات الله أكبر من كل سحر كتبوه للمحق محق المال محق للذلة محق المال للديون محق المال لإتلاف العمل والتجارة محق المال محق المال من قديم محق المال من قديم جان سكن سكن بمحق المال شيطان سكن بمحق المال لمحق المال محق المال الكثير محق المال كثيرا محق المال الكثير محق المال كثيرا محق المال الكثير محق المال كثيرا لإتلاف السعادة لإتلاف السعادة بالهموم بين الأزواج للهموم بين الأزواج للنشوز بين الأزواج للفرقة بين الأزواج للضرب بين الأزواج ملك كبير محق المال الكثير ملك كبير محق المال الكثير محق المال محق المال لمال الزوج محق لمال الإخوة محق لمال الأبناء محق لمال الزوج محق لمال الإخوة محق لمال الأبناء محق لمال الأزواج محق لمال البيوت محق للمال محق جاء المال الكثير جان بمحض المال سحرا سحرا سحرا سحرا يبطل كل سحر محق المال ضيع المال ضيع المال أحرق المال جاء بمحض المال في المال للبأس في المال للشدة في المال للبأس في المال جار كبير شيطان كبير جار كبير شيطان كبير جار كبير ملك كبير الفقر الفقر الفقر الفقر لضياع كل مال لضياع المال المال الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل مرض كبير الله أكبر من كل مرض كثير الله أكبر من كل داء كبير الله أكبر من كل داء كثير بالجان داء كبير بالجان داء أعجز الطب أعجز الطب أعجز الطب أعجز الطب جاء للمرض الكبير جاء للسرطان الكبير جاء للورم الكبير جاء للألم الكبير جاء للثقل الكبير جاء للضيق الكبير والاكتئاب الكبير والوسواس الكبير جاء أمره بالحسن أمره بالحسن أمره بالعين أمره بالأسحار أمره بالعشق أمره بالعشق أمره الله أكبر من كل داء كبير في الرأس كبير في الشق كبير في المعصية كبير الله أكبر من كل داء من كل داء في اليقظة كبير في المنام كبير في العزلة كبير بين الناس كبير في الدراسة كبير في العمل كبير في المناسبات كبير الله أكبر من كل داء أعجز الأطباء داء من الجان داء من كل شيطان Yeah. يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن يرى الآن أسلم لله الكبير أسلم لله الكبير أسلم لله الكبير أسلمت لله الكبير أسلم لله صاحب الداء أسلم صاحب المرض أسلم صاحبة الدار أسلمت صاحبة المرض أسلمت صاحب الدار أسلم صاحب الدار أسلم صاحبة الدار أسلمت صاحب الدار آمن صاحبة الدار آمنت صاحب الدار بكى صاحبة الدار بكت صاحب الدار خشى صاحبة الدار خشعت أعجز الأطباء أعجزت الأطباء أعجز الأطباء أعجزت الأطباء بالداء بالداء بالداء بالغرم والداء بالاكتئاب والداء بالوسواس والداء بالخوف والداء بالثقل والداء بالوهن والداء بالمرض والداء بالورم والداء جان أسلم جان آمن جان أسلم جان آمن أمر التمام أعيتنا أمر التمام أعيتنا أحزنتنا أمر التمام أعيتنا أحزنتنا أبكيتنا أمر التمام أعيتنا أحزنتنا أمرتنا أعيتنا أحزنتنا كثيرا سنين طوال سنين طوال بالآلام سنين طوال بالحسد سنين طوال بالأسحار سنين طوال بالنفس سنين طوال بالعشق سنين طوال بالتحدي سنين طوال بالطغيان سنين طوال أعيتنا أمرتنا أحزنتنا فرطتنا أسلمت لله آمنت لله أسلمت لله آمنت لله إلا رجال كانوا بالتمرين أسلموا أسلموا أشهدوا أشهدوا أشهدوا أشهد أشهد جميعا لمن تاب في التمريض لخادم التمريض لمن يرفع الآن التوحيد ليقولها إيمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل خادم أمر بسيرين جاء تعبا جاء مسلما منيبا أعطي العهد أن توقف الداء أعطي العهد أن توقف المرض أعطي العهد أن لا تؤذي أن لا تؤذي أن لا تؤذي أن لا تؤذي أن لا تؤذي أعطي العهد أن تتعاون على البر والتقوى وأن لا تتعاون على الإثم والعدوان بالله العهد لله لله العهد العهد لله العهد لله العهد لله وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا جان أناب أسلم وآمن وأطوا العهد لله ملوكا خدانا ورؤسا أعوانا آمنوا أسلموا لله أخفوا كل داء كل مرض كل سقم كل وهن أعجز الأطباء طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يبطل كل سحر لتعطيل الزواج يبطل كل سحر لتعطيل كل خطبة لتعطيل كل زواج واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم بين الأزواج صد ومنع في الفراش صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزواج السواج صد ومنع الله أكبر من كل سحر عظيم عطل الزواج سنين أخر الزواج سنين عطل الزواج سنين أخر الزواج سنين بعد عن كل زوج بعد عن كل فرد بعد عن كل خير الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم بالدم والدماء عظيم بالدم والدماء ذبحوا على الكهوف ذبحوا على الصور ذبحوا على التراب ذبحوا على القبور بالدماء قربوا بالدماء كتبوا بالدماء قربوا بالدماء كتبوا التفريق بين الأزواج التفريق بين الأزواج بالتعذيب في الزواج بالقلة في الزواج بالمحق في الزواج بالفقر في الزواج بالعداوة في الزواج سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا سحروا الله أكبر من كل ساحرة من القريبات من الجارات من الصديقات بالدماء سحرت بالسحر بالبقر ذبحت بالضأن ذبحت بالطير ذبحت بالطير ذبحت بالسواد ذبحت التفريق بين الأزواج ذبحت رشت كتبت الله أكبر من كل ساحرة من كل ساحرة بالتفريق بين الأزواج بتعطيل الزواج بالطلاق بين الأزواج بتعطيل الولادة بين الأزواج بتعطيل الأبناء بين الأزواج بتعطيل الذرية بين الأزواج لفساد الأبناء لفساد الأبناء لفساد الأزواج لفساد الأبناء لفساد الأبناء والبنات لفساد الأبناء والبنات وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم في البيوت عظيم في الأعتاب عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم وجاءوا بسحر عظيم بالفراق والطلاق بالعداوة والبغضاء بتعطيل كل فضل بتعطيل كل خير في الخطبة والزواج بين الأزواج وجاءوا بسحر عظيم بالنجوم عظيم بالكواكب عظيم بالشمس عظيم بالقمر عظيم بضوء القمر عظيم في ليلة البدر عظيم في سواد الليل عظيم وجاءوا بسحر على صور الأزواج على لباس الأزواج على أسماء الأزواج على أثار الأزواج يبطل كل سحر عظيم في الأزواج غير في الكلام غير في الكلام غير في القوام غير في الفراش غير في الجماع بين الأزواج غير في المحبة غير في المودة غير أمرض الأزواج أحيا الأزواج جوع الأزواج أبيض الأزواج محق مع الأزواج وجاء ستسلمون جميعا لله ستسلمون لله الإسلام الإسلام ناديكم معشر الجن الحق الحق سمعتم الحق أقسم بالحق يا الحق طيب الحق لله الحق على وجهه يا حراجه يا شمش يا حراجه يا شمش المسلمون يحاربون الكفار الكافر يقول لحظه والمسلم يقول لا يا لو سجلت سجلت والله جلست الشعر تبغي المسلمون والكفار في حرب لا لا اله الا الله لا اله الا الله المسلمون يواجهون الكفار يقول لا يقول لا الله أكبر الله أكبر يا خير الله يا كمين خيبر خيبر يلا ندرشك المشعة مزيان مزيان كم مشعة بس مبيد الله يلا يا كيش أخوات باقي لا التفاعل فيهم ولا راحين لك وحدة يلا هيا جيتوا نوسوا نوسوا يلا خلنا نكمل إن شاء الله تعالى مزيان طيبنا العمر حوالي نجيب الارحام باذن الله وباقي الوقت طويله باقي الارحام الاورام الفواحش العلم الدنيا بين النصارى من الشباب الحرب مشاكل تلوين مشاكل هذا مع هاد الناس ما تخافوش ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل قلت لي معاكم كتعذب وخاف وش تخاف يلا بس مش هديدي وزو اشتي هالشي ظاهرة صحية الجلكات الآن يعلم أن هناك قوة طاقة بفضل الله تعالى القرآن يهدي وما نبغاش هذا الأمر كيفاش لا يمكنش علاش هادشي شنو وقع هكذا يقول على المحمص كائن فرق بين المرء وزوجه يلا هيا هيا هيا مدينة ثانية هاي الشيخ سمى التعليم وحط العذاب والنار لأن نبلع قبل أنا مشي مشكلة تنبع يلا الأخوات خذوا نفس جلسوا بقي عندنا الوقت طويل ولا بقي عندنا شحال حاجة قلنا ولا ندوز غير ندوز أيوا هذا الشيء اللي قلنا شوف بلي بعد وزن الوقت نص الوقت نكملش يلا يلا دابا ما ديروا لكم على والو غير سمعوا لي وغمضوا عينيكم يلا سمعوا لي مش مشكلة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من عند الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرا ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون لا إله إلا الله الله نور السماوات والأرض مثال نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء

بها يحرق كل مار بها يقتل كل مار بها يحرق كل مار بها يقتل كل مار بها يقتل كل مار بها يموت كل مار تظهر من توارى لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى الجان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الخالق الله الرحمن تنشرح الصدور بها تهدى القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله مع أزواجنا لا إله إلا الله مع آبائنا لا إله إلا الله مع أمهاتنا لا إله إلا الله مع أبنائنا لا إله إلا الله مع بناتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يرفع الضر بها يرفع الشر بها يرفع الإثم بها يرفع الغل بها يرفع الحقد بها يرفع الحسد بها يرفع العشق لا إله إلا الله بها يرفع السحر لا إله إلا الله بها يرفع العدوان لا إله إلا الله بها يرفع الانتقام لا إله إلا الله لا إله إلا الله جنودها في الأرض جنودها في السماء السماء تبطل أسحار البحار والمحيطات تبطل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لله رجال عابدون لله رجال قانتون لله رجال خاشعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك العقد بها تحل العقد بها تفك العقد بها تحل العقد بها تفك العقد بها تحل العقد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد

والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا لا إله إلا الله العز الأجل هو الله لا إله إلا الله الأعز الأجل هو الله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نحمدك ربنا حمدا كبيرا نحمدك ربنا حمدا كثيرا نحمدك ربنا حمدا كما حمدك الأولون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك أنت جمعتنا سبحانك أنت ألفت بيننا سبحانك أنت رحمتنا سبحانك أنت هديتنا سبحانك أنت علمتنا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته ولا را ولا مر ولا بعيدا إلا ربته ولا بعيدا إلا قربته إلهنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا سحرا إلا أبطلته سحرا إلا أبطلته ولا شيطانا إلا أخرجته ولا شيطانا إلا أخرجته ولا ولا جانا إلا هديته إلهنا وسيدنا ومولانا سبحانك لا إله لنا سواك سبحانك لا إله لنا سواك سبحانك لا رب لنا سواك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم اللهم صب علينا الخير الخيرات والبركات صب علينا الخيرات والبركات اللهم اجعلنا طيبين واجعلنا مباركين إلهنا اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واكفنا شر الأشرار اللهم قنا كيد الفجار اللهم احفظنا من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن لا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا اللهم أبدلنا دما خيرا من دمنا اللهم أبدلنا عظاما خيرا من عظامنا وجلودا خيرا من جلودنا وصحة خيرا من صحتنا وقوة خيرا من قوتنا إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك إلهنا كما رفعت الضر عن أيوب فارفع الضر عنا إلهنا كما أنجيت إبراهيم فنجنا إلهنا كما استجبت لزكريا فاستجب لنا اللهم ارزق كل أقيم ولدا اللهم ارزق كل زوجة ولدا اللهم ارزق كل أمة ولدا إلهنا طهر البطون إلهنا طهر الأرحام إلهنا اشفي البطون واشفي الأرحام إلهنا سبحانك أنت الخالق وأنت الرازق اللهم ارزقهم ذرية طيبة اللهم يسر لهم في ذرية طيبة اللهم إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت القائم وأنت القادر أمرك بين كن فيكون اللهم يسر لهم ربنا حملا يسيرا اللهم يسر لهم ربنا حملا سهلا اللهم ارزقهم ربنا ذرية كريمة إلهنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الخيرات وكره إلينا المعاصي والموبقات اللهم حبب إلينا سيدنا إلهنا صب علينا الخيرات في بيوتنا في أعتابنا في أعمالنا في أرزاقنا في أزواجنا في ذرياتنا إلهنا إلهنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا لا ينفض هذا المجلس إلا وقد استجبت لنا وأعطيتنا ورحمتنا وغفرت لنا وجدت علينا واستعملتنا إلهنا أنت الله نحبك يا ذا الجلال والإكرام ونقدسك يا ذا الطول والإنعام إلهنا اللهم اكتب لنا قبولا في الأرض وفي السماء اللهم ارزقنا قبولا في الأرض وفي السماء اللهم اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا من الأبرار واجعلنا من الأخيار ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك ما أعظمك لا إله إلا أنت سبحانك ما أعظمك لا إله إلا أنت كنا ضلالا فهديتنا كنا فقراء فأغنيتنا كنا في ضعف فقويتنا كنا في شتات فجمعتنا كنا في جهل فعلمتنا نعم الله تترى وتوالى زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا وفقنا ولا تخذلنا كلنا ولا تكن علينا اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.